أو شخصين. طيب ثم سألهم، وفي هذا الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل، والرب بأل لا يجوز إلا لله كما جاء الحديث الصحيح. أما الركوع فعظم فيه الرب، وفي الحديث أيضا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرب مضافا فإنه يطلق على المالك وإن لم يكن رب العالمين عز وجل. وثم سأله عن ضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب. لماذا؟ لأن ضالة الإبل إذا تركت ذهبت إلى ربها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك كل ما يمتنع من الذئب ونحوه من صغار السباع، مثل البقر، البقرة تمتنع من الذئب، لو جاء الذئب يريد أن يأكلها ما يستطيع. الحمار قال بعض العلماء إنه يمتنع، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، أن الحمار لا يمتنع من الذئب، بل الحمار إذا شم رائحة الذئب وقف، نعم، كأنه يقول تفضل، ولا يمتنع، لا يمتنع من الذئب وشيء، هذا هو الواقع. قال العلماء: وكذلك ما يمتنع من السباع بعدوه، لا بقوته وتحمله، بعدوه، مثل الضبع أو بطيران، مثل الحمام والصقور وشبهها. إذن فالقاعدة أن كل ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه. وسبق قبل ليالي يسيرة أنه يستثنى ذلك ما إذا خاف عليها من قطاع الطريق، لأنه في هذه الحال له أن يلتقطها إن لم نقل بوجوب ذلك. نعم. تبو ضحايا ولا يحلف لها الناس؟ أنا ما عرفت الضحية إلا ما يذبح تقربا إلى الله تعالى في عيد الأضحى، لأن هذه كلمة يطلقها الناس كثيرا. نعم، الناس إذا ماتوا بالحوادث كضحايا. نعم. لكن إذا حصل الحادث منها كل يتبرى منها، حتى صاحبها يتبرى لأنه عليه ضمان. ولذلك يوجد الآن إبل يحصل منها الحوادث كما قلت، ومعروف واسمه أنه لآل فلان، ثم تسأل عنها جميع القبيلة التي هذا واسمها، ما يمكن واحد من نباع على شخص ولا الإبل. والله التفاجي بارك الله فيك من هذا أن لا يسأل الإنسان أو في المنعطفات أو في المنخفضات أو في المرتفعات. الخطأ أحيانا يكون مركبا ليس من البعيد. صحيح، ربما يكون لون قريب من لون الأرض أو لون الخط. إذا أراد الله الأمر ما نقدر، ما يقدر أحد أن نقدر، حتى لو أخذها الآن كيف يبي يعرف صحيح؟ ما يستطيع. ولا ربما نقول إذا كانت الإبل حول خط

ويتصور ما يلقى إليه فهذا لا بأس منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سألوني عما شئتم. أيها الإخوة،